بيضاء لا كدر يشرب صفاء كالياسمين نقى والدروع بيرا Hallelujah. وبعت لي جواب جواب جواب وطمني ولو انه عتال عتال لا تحرمني ابعت لي جواب ابعت لي جواب